ثم هي أشد ضررا كما مثلت لك آنفا، بيت من أب وأم وأولاد حينقسم على بعض البعض. هذا بيفطر، هذا بيصوم، هذا بيتسحر، هذا ما بيتسحر. شيء رهيب جدا. يضاف إلى هذا، وهنا ينفع الخلاف كما يقال، أن هناك قول بعدم تبني الرؤية لكل المسلمين على اختلاف مطالعهم. فهذا يفيدنا هنا. صدقت. اي نعم. طيب اذا نرجع للفتوى الاولى يا شيخنا، طيب انت تقول عليه ان يعيد. اي نعم. طب هو كان المساله في ساعه، يعني فيها ساعه وقد اتم ابتداء رمضان، فلماذا يعني نقول له ان يعيد؟ للسبب حتى ما يقع الفرقه. احنا نقول له ان لا يعني لماذا لا نقول له انك وقعت في اوقات الامه في اشكال بانك فرقتها، لكن الشق الاخر من الفتوى انه هل نلزمه بالاعاده؟ ما هو بارك الله فيك، هذا سؤال وارد فعلا، لكن يسوى ما يسوى من حوله. ما كان الله يبارك فيك. الله يحفظك. أهلا. أكرم شرفي. وياك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.